قرائن أخرى متعلقة بالمسلم في سره في غيبته. لاحظوا السخرية، اللمس، التنابز هي في المواجهة في الحضور. السلام. دوما هي من حوس عنا هي في النقطة بعدنا. فتاتي الآن عيوب أخرى متعلقة بسر بالإنسان وهو غائب وليس حاضر. فذكر الله سبحانه وتعالى: أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. وكلمة اجتنب بمعنى أعطاه جنبه، جنب الإنسان، بمعنى أعرض عنه، بمعنى الأصل أننا نعرض عن الظن. ما معنى نعرض عن الظن؟ لا نبني عليه إلا إذا كان هذا الظن ماذا؟ له دلالته وله قرائنه، فهو يصبح ظنا راجحا. ملاحظة، لاحظ جميل، أنت أشرت إلى شيء. الظن ما هو؟ ما فات الشك. نعم. أعيد أعيد. درجة بين الشك والله. جميل، طيب فصل أكثر. طيب ما هو الشك؟ ما تساوى فيه راجح. جميل. نعم. وتجوز من غير ترجيح حكيم على الأرض. هذا الشيء. نعم. بالنسبة ل 70% ليس بالضرورة 70، ليس بالضرورة. سأدق. أعد. قلنا الشيء هو تحليل بلا وجه يستوي عند الأمر. طيب 50%. نعم. والظن أن يترجح أحد الأمرين. جميل. فالظن الظن رجحان، صحيح؟ لاحظ الآن رجحان، الشك 50-50، الرجحان يبدأ من 51 إلى 99، 100 هو العلم أو الحق أو اليقين. طيب فإذا كان بهذا المعنى فهو في أصله ماذا؟ اجتنب كثير من الظن فيصبح ماذا؟ الشك. ما الدليل؟ إن بعد الظن وبعد، لاحظ إذا كان الظن هو أمر راجح. طيب فهنا الآية هل يقصد به الشك أو الظن؟ هذا الظن اسمع شك. ها ما هما؟ الظن الراجح أو الظن الذي هو مثل الشك. لاحظ إذا كان شينا بظن نعم واضح. لاحظ المرجوح، المرجوح هو ظن دوما راجح أم لا؟ هو فيه رجحان، هذا هو القضية. فهو أصلا له شيء من الوجاهة إن صح التعبير، ومع هذا الله سبحانه وتعالى ماذا يقول لنا؟ اجتنبوا. ملاحظة، الآية لا تتحدث عن الظن الحسن وإنما تتحدث عن الظن السيء بدلالة السياق، لأنه ربطت مع التجسس والغيبة وما قبلها. نعم. فيصبح الآن الظن هو يعني التصور السلبي عن الآخر. حتى قوله إن بعض الظن إثم في إشارة إلى أنه نعم بالضبط. جميل. نعم هذا السياق. فيصبح الآن هذا الظن يعطينا قاعدة. طيب سأضيف ثم أدقق في القاعدة. يجتنب كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، والمقصود ببعض الظن إثم أنه قاعدة تدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أو وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. معنى أننا نترك مجالا حتى لا نصل إلى الظن السيء، فنحاول أن نجتنب أكبر قدر ممكن من الظن. هذه الملاحظة. لذلك الآية هنا لا تتحدث عن الظن الحسن، ولا تتحدث عن الظن في الأحكام الشرعية، ولا تتحدث عن الظن والقطع في قضية الدلالة والأخبار، لا تتحدث عن هذا الأمر، وإنما تتحدث عن الظن السيء بصفة خاصة. اجتنبوا كثيرا من الظن. إن بعض الظن، هذا إن بعض الظن إثم هو تعليل. ما معنى التعليل؟ لماذا أجتنب؟ لأن بعض الظن إثم. نعم. الظن ليس بالضرورة يوقع في الإثم، هو إثم في حد ذاته، وقد يكون ظناً لا إثم فيه ولكن يوقع فيه الإثم بعد ذلك. اجتنبوا كثيراً من الظن. لاحظوا أنا أسرع، لا أقف، لأنه فيه فواصل كثيرة يمكن نقف عندها. إن بعض الظن إثم. قضية الظن في آثار الظن، فيه علاج الظن. لاحظوا الظن هو أقرب إلى الغيبة، ركزوا معي، الظن هو أقرب إلى الغيبة. من أي ناحية؟ ما هي الغيبة؟ ذكرك أخاك بما يكره، صحيح؟ لمن؟ تذكر لمن؟ للغير. الظن ما هو الظن السيء؟ هو ذكرك أخاك بما يكره لنفسك، فيصبح الظن كالغيبة. لماذا؟ لأنه أثره واحد في نهاية المطاف، أنك تتحدث عن الآخر أو تحادث نفسك عن الآخرين بسوء. الآن هل لديك دلائل أم لا؟ العلماء في هذه النقطة في تفصيلات عندهم، هل يمكن أن نبني على شيء في هذا الأمر، أو الأصل أن نعتذر للآخرين؟ التمس لأخيك ولو 70 عذرا. أي منهما؟ الأصل هو الالتماس بدلالة الآية، إلا إذا كانت فيه دلائل قوية. وهذا الكلام، ومع هذا سنذكر أصلا آخر سأتحدث عنه بعد قليل. فهذا بالنسبة للظن، اجتنبوا كثيرا من الظن. كيف نجتنب الظن؟ سؤال. هل ذكرت الآية؟ هل ذكرت الآية كيف نجتنب؟ لم تذكر، صحيح؟ وإنما مبدأ الإنسان المسلم أنه يغلب الأخوة، يغلب المبدأ الآخر وهو التعارف، يغلب أن الإنسان خطاء، يغلب الاعتذار بأنه قد يغفل، قد ينسى، قد يحدث هذا في حالات كثيرة. أعطي مثال قريب جدا. قال أنا مر في الممر، فإذا بذلك الشخص واقف في ذلك المكان، أو أنا واقف وهو مار ولم يسلم عليه، وقد رآني، أنا أتحدث الآن بلغة الذي فكر بهذا المنظر، ورآني ولم يسلم عليه. لماذا؟ لأنه في نفسه شيء. تلاحظون الآن ماذا سيحدث؟ الشيطان ينفخ في هذه التأويلات، في حين أنه مر، احتمال أنه رآني وتأكد وكذا، احتمال. أضيف احتمالات أخرى، احتمال أنه كان شارد الذهن، احتمال أنه لم يرني أصلا. في بعض الأحيان هذا يحدث، خاصة في الطرقات، الإنسان يعني قال مركز يعني واقصد في مشيه، فحتى لا يرى الوجوه أمامه، فيحدث هذا أم لا؟ طيب، في جانب آخر جميل في الموضوع، وهو أولا النظر في الجوانب الإيجابية والنظر في الأخوة. في جانب مهم جدا، وهو أنني كما ألتمس لنفسي الأعذار عند الآخر، لأني أخطئ أيضا، لأني أتصرف تصرفات سلبية، فينبغي أن أعتذر لي الآخر. لماذا أطالب الآخرين بأن يعذروني، لكن حينما تصل عندي يعني هذه القضية فأنا لا أعذر الآخرين؟ فهذا الأمر يدخل في قوله تعالى، لا يمل الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يمل أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. في جانب آخر، بعض العلماء ذكر أنه أنظر إلى مستندات الظن. معنى مستندات الظن يعني القرائن التي بنيت عليها هذا الظن، فأجد بأنها ليست بالشيء الذي يمكن أن أبني عليه، وهذا يحتاج إلى شهادة أو مجاهدة للنفس. طيب، هل نحن مطالب محاسبون بالخواطر؟ لا، يخطر في أذهاننا، صحيح؟ في فارق، الفارق بين أنني خاطرة في ذهني فأقف عندها وأفكر فيها وأضخمها، تلاحظون؟ هذا يصبح ظنا، لكن خاطر مر لم أقف عنده وتجاوزته، هذا لا يحاسب عليه، لأن الخاطر شيء فوق الطاقة، صح التعبير، نفسيا، ليس اختياريا، ليس مما اختاره الإنسان. وفيه حديث نبوي، وإن كان نعم معلومتي وما حدث به نفسه. في حديث آخر بالنسبة للظن، الظن وإن كان نحتاج إلى تحقيقه غالبا نستطيع، قال ثلاث لازمات أمتي: الطيرة والحسد وسوء الظن. فيجيب الآن: إذا ظننت فلا تحقق، وإذا حسدت فلا تبغي، وإذا تطيرت فامضي. متداول هذا الحديث لكن ليس لدي تخريجه. طيب، الآن بعضهم لديه سوء ظن، صحيح؟ فماذا يفعل؟ لأن هذا الظن قد ركب، يتحول إلى رغبة في التحقق منه، مزيد التحقق منه ومزيد يعني التحقق والتأكد منه. فماذا يفعل؟ ينتقل إلى التجسس. وكلمة التجسس جس وجس وحس وحسس، نعم، كل هذه معاني قريبة في موضوعنا. التجسس، التجسس هو تتبع ما استتر من أمور الناس للإطلاع عليها، وقرئ ولا تحسسوا أيضا. طيب، لاحظوا ولا تحسسوا ولا تجسسوا، فيه معنى، ليس التجسس فقط بل فيه معنى الطلب، طلب التحقق، وهذا مشكل أيضا في موضوعنا. يقول ابن عباس: التجسس تتبع عورات المؤمن. لاحظوا، نحن بعيدا عن هذا حتى لا نفصل أكثر يعني زيادة في الموضوع. التجسس هو تتبع ما استتر علينا من أحوال الناس عموما. سؤال: هل يحق لنا ذلك أم لا؟ طيب، لماذا أتجسس؟ إبان، أتحقق من ظن. أيضا بعض الناس لديهم فضول، نعم، بعض الناس لديهم فضول زائد، وهذا الفضول الزائد يحتاج إلى نعم يعني تدريب. الإنسان عليه أن يتدرب أنه دع ما للآخرين للآخر. فيه مثل لا أعرف حقيقة أيضا، يبدو لي ليس بدرجة الحديث الصحيح: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. مر عليكم هذا الحديث؟ طيب، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، هذا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. لكن هنا التجسس إشكال في ماذا؟ أنه يبحث، يدقق، يتحقق. طيب، فإذا تجسس ماذا سيحدث؟ سيطلع على ما لا يصح الاطلاع عليه، هذا هو العيب يعني في الموضوع. إذا تحقق من ظنه فهذا ما كان يرجو، لكن قد يصل إلى مشكل آخر. ما هو المشكل الآخر؟ وهو أنه يطلع على ما لا يحل الاطلاع عليه. وتخيلوا الآن كل واحد منا يتجسس الآخرون في خصوصياته، معقولة هذه؟ مقبولة؟ من أحد من يقبل بهذا؟ خصوصية، نعم. إشكال أنه يتجسس ويبحث الآن في مستنداته، في ملفاته، في أجهزته، في خزائنه، في يتتبع مساره إلى أين يمضي، ثم يتوقف هناك، ثم كذا. سيكوريتي يعني. لماذا؟ لاحظوا الإشكال الأكبر. أولاً، لا أحد يقبل بها المراقبة. ثانياً، الاطلاع على عورات الناس. نأخذ قاعدة عامة: الإنسان إنسان له عيوب، الإنسان خطاء، الإنسان له خصوصيات، هذه الخصوصيات لا أحد يقبل أن يطلع عليها. فإذا جاء الإنسان اطلع على هذه الخصوصيات ماذا يحدث؟ يمكن أن يطلع على عورات، يمكن يطلع على أخطاء. التجسس يورث شيئا آخر، ما هو؟ يورث أننا نوصد الباب على من أخطأ أن يتوب، لأنه كشف بالضبط. وهذا ملحظ كبير يعني، أعرف بعض الحالات من يعني ممن انحرف عن السبيل. لماذا؟ لتهمة ألزقت به، تهمة، هذا يعني خارج مجال، تلاحظون فلان سارق قال سارق سارق سارق، قال إذن سأسرق، إذا كنت سارقا سأسرق. أنا سارق. وناس آخرين تهموا في أعراضهم فعل الفواحش، فماذا نتج؟ قال إذا كنت يعني عرضي مدنس إن صح التعبير ليدنسوا فعلا، ووقع هذا ويحدث حقد من هؤلاء الناس ويحدث كوارث. لاحظوا الإشكال أين؟ لأننا نتتبع العيوب، نتتبع العيوب، وهذا أكبر مشكل في تعاملنا، تعامل الناس فيما بينهم، ولا تجسس. فإذا اطلع الإنسان على عورة أخيه، ولدينا حديث آخر من تتبع عورات الناس تتبع الله عورته، هذا أمر أيضا. طيب ولا تجسسوا، لاحظوا هل ذكر لماذا؟ لم يذكر. ولا يغتب بعضكم بعضا، ولا يغتب بعضكم بعضا. الغيبة نعرف الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره. ملاحظة الآن، لغة الغيبة والغيبة أي منهما صحيح؟ الغيبة والغيبة. الغيبة نعم، لأن الغيبة، الغيبة بالفتح هي عكس الحضور، حضر غاب، ها غيبة. لكن الغيبة هي ذكر الغائب، الغيبة هي ذكر الغائب. الرسول صلى الله عليه وسلم حدد الغيبة ووضحها، وهذا نص في تفسير الآية، وهي ذكرك أخاك بما يكره. طيب يضيف الآن، يأتي سؤال بالصحابة، قال هذا إن كان فيه، رأيت إن كان فيه، هذا هو، هذه هي الغيبة، يعني تذكر شيئا موجودا فعلا. لاحظوا الآن، أرجع إلى التجسس. التجسس تكتشف شيئا حاضرا حقيقة فتغتابه فتذكره بشيء فيه، وهذا في حد ذاته مرفوض، هذا هو الحرام. طيب فإذا لم يكن فيه فقد بهته البهتان. والعلماء فرقوا بين البهتان وبين الغيبة، يعني تبعا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، من خلال التوبة من هذا والتوبة من هذا. بالنسبة للغيبة، قبل ذلك، قبل أن ندخل في التوبة، الغيبة ماذا يتولد عن الغيبة؟ يتولد عنها الكثير من المشاكل. من أبرز تلك المشاكل أننا بعبارتنا نعري بعضنا، نزيل الستر عن بعضنا، ستر الله. فيصبح الآن الإنسان فلان، هذا أعرف في مجتمعاتنا العامة، فلان بمجرد ينظر إليه يرى ملفه أمامه، فعل كذا فعل كذا قال كذا و و و وينظر الآخر والثالث، فيصبح الناس كيف يتعامل مع بعضهم؟ باعتبار عيوبهم، أرجع لنفس النقطة، باعتبار عيوبهم التي كشفت، لأنه المنفذ البارز هو الكلام. فإذا كشفت هذه العيوب، ماذا سينتج بعدها؟ سينتج عنها أنني لا أتعامل مع، لاحظوا، أعطي مثال قريب جدا. لدي زميل في السكن الجامعي، طيب هذا قريب للطلبة، قال زميل في السكن الجامعي، أسأل ما رأيكم في فلان؟ قال فلان رأيته يفعل كذا، فلان رأيته كذا، وقال أنا لا أستطيع أن أساكن في نفسي الغرفة. لماذا؟ لأنه كذا وكذا وكذا. طيب الذين يذكرون هذه الأمور، سؤال عام، هل يذكرون معه أنه تاب منها؟ ركز لا، لم يجز لهم أن يذكروها أصلاً. أنا لا أتحدث عنها، أنت أجبت عن سؤال آخر صحيح، أنا سؤالي هل يذكرون أثناء العيب؟ فيه إجابة، لو كانوا قصدهم أن يذكروا توبة لما ذكروها. طيب جميل، لماذا تجيب جواب غير مباشر؟ أجل جواب مباشر، لا أنا قصدت جواب المباشر، قصدته، وهو ماذا؟ أنه هذا الإنسان من عيب هذا اللسان أيضا أنه يذكر العيوب، لا يذكر التوبة، لا يذكر يعني الاحترازات، لا يذكر أنه في ذلك المشهد وقع كذا لأنه لعله كذا وكذا، يذكر هذه الأمور. لأنه لا يوازن بين السيئة والحسنة والحسنة أصلاً، فهو يركز على السيئة. وهذا لاحظوا ماذا سينتج عنه؟ صعوبة التعاون مع الناس، صعوبة التعاون معهم، صعوبة الثقة بهم، صعوبة معاشرتهم. ثم ينتج عنه أنه بمجرد خطأ صغير كما قلت ينزل ملف كامل أمامه، فعلاً هو يفعلها لأنه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. وهذا ما يحدث في واقعنا، أنه الناس يرى بعضهم إلى بعض على أنهم كلهم ملفات وعيوب وسلبيات. طيب أضيف شيء آخر، الإنسان العيوب تذكر أو الغيبة تذكر، الإنسان تنطبع في ذهنه صورة ساكنة كما يقال. ما معنى صورة ساكنة؟ فلان فعل كذا. الإنسان يتحرك لا في الزمان، يتوب يرجع يراجع نفسه يغير، يعني يغير عاداته تحول. لا، أنت سيء لا تتغير، يعني ابقى كما أنت. على كل يعني لا أدخل في مزيد التفاصيل في هذا، ولكن حكم الله سبحانه وتعالى واضح جدا ومقاصده بارزة جدا وهي الغيبة. فكيف إذا بهت هذا الشخص؟ وهذا يحدث يعني لا ليس صدقا، ليس كلاما صادقا، وإنما كلاما كاذبا فيه لم يتحقق منه أو ليس واقعا فيه. يعني بهته، ما هو بهته؟ ذكرك أخاك بما يكره كذبا. أرجع خطوة الوراء، ذكرك أخاك صدقا بما فيه لكنه يكرهه. ما معنى يكرهه؟ لو كان معنا هنا هل يقبل أن نتكلم عنه بهذا الشكل؟ طيب سيدافع عن نفسه أيضا، سيبين بأنه هذا لم يقع بهذا الشكل أو إنه وقع وهي في حيثيات كذا وكذا، فيبرر ما تصرف به في هذه الحالة. وهذا كله هو الذي يجعل الغيبة حراما. الكثير من الناس في مجتمعنا ماذا يفكرون؟ يفكر أنه أنا أذكر شيئاً فيه أنا لم أكذب، فينظرون إلى الشيء المعيب جداً ما هو؟ هو الكذب. لكن الغيبة فاكهة المجالس كما يقال، مع فاكهة المجالس لابد أن نجلس ويتحدث، يصل الشأن إلى بعضهم فيصبح الآن ناقل للأخبار وناقل للتحسسات. قال فلان تعال اجلس، تعرف فلان؟ لا أعرفه، سأعرفك به، وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. يقول هذا، نعم يقول أنا أتكلم عن، لو كان موجود هنا سأذكر هذا الكلام ولا إشكال. وهذا أيضا هذا كذب أيضا حقيقة، يعني ليس لديه الجرأة، ولو كان لديه الجرأة لن يكذب عليه، لن يضيف إضافات يعني تزيينات هذه حتى يصبح خبره مقبولا. شخص من الوقعة بالكذب، نعم استهزام من الوقعة بالكذب. أتحدث عن الغيبة الآن؟ لا أنا لم أذكر هذا، أنا ذكرت أن الناس يتساهلون في ذكر شيء واقع. الإشكال أنه لا يأخذ صورة كاملة فيصبح لن يتحول إلى أنه في شيء من الغموض في كذا، يتحول إلى كذب. خاصة إذا استمر الإنسان هذا الأمر استرسل فيه، ماذا يفعل؟ يصبح الآن يضيف إضافات حتى تصبح لأفا يصبح كذبا. نعم هي سلسلة جربات وطبع من الضد إلى التجسس إلى الغيبة إلى الكذب. هذا بالضبط إلى البهتان إلى البهتان. طيب كيف التوبة من البهتان ومن الغيبة؟ العلماء بعضهم شدد في الأمر فقال الغيبة لابد أن نخبر من تحدثنا عنه، نخبره لأنه يعني قلنا كذا وكذا ونحالله، يعني نطلب المسامحة منه. لكن جمهور العلماء قالوا بأن الغيبة يكفي فيها أن تستغفر له واحد وتدعو له، ثانيا الذي تحدثت له تحدثت عنده غير، يعني غير صورته عنده فقط، نعم يمدحه وينصح هذه العبارة. لكن العلماء شددوا فعلا باتفاقهم في البهتان. لذلك ركزت فرقوا بين الغيبة وهي فعلا وقع هذا. البهتان كذب، والبهتان لا يكفي فيه أنني أدعو له وأذكر محاسنه، لا يكفي، لا يكفي. لماذا؟ لأنه هذا ظلم مباشر لهذا الإنسان وتعدي عليه بغير حق. نفرق بينهما، أرجعوا للتفاصيل، تجدوا التفصيلات في التفاسير وكتب الأخلاق والقيم في هذا الأمر. نعم نعم يا طالب. طيب نعم. قولين، لا القول الأول وهو المسامحة، والقول الثاني قال تدعو له ويعني تمدحه، هذا بالنسبة للغيبة قولين. بالنسبة للبهتان قول واحد، لا بد من المسامحة، لا يكفي. تعرفون لماذا هذا الكلام؟ لأنه الناس يستسهلون في هذا الأمر، يستسهلون كثيرا فيصفون الناس بغير حق، ويتطور الأمر إلى أوصاف متعلقة بأعراضهم، وقال فلان سارق وفلان ساحر وفلان كذا، وقال ما دمت لم أقذفه بالفحشاء مباشرة فلا بأس. لاحظوا التساهل، وهذا خطير واقع في مجتمعنا. لكن أواصل مثال قبل ذلك، وهو قوله تعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. لاحظوا أكل لحم الأخ، أولاً الأخ، والأصل في الأخ أن أتعاون معه وأن أستره. ثانياً اللحم، لأن اللحم يستر العظم، فكأني بذكر الغيبة كأنني أكشف عن المستور، وهو شبيه بأكل اللحم فيكشف عن العظم. والأصل في الإنسان جعل اللحم ليسر عن العظم وليحمي، إن صح التعبير. لحمة جميل. طيب الميت، تركيز على الميت، لماذا؟ لأنه غائب، لأنه لو كان حاضرا لدافع عن نفسه، لبين الحقيقة، لبين الاحترازات والحيثيات، لكنه ليس حاضرا فصار كأنه ميت. فتخيلوا الآن الإنسان، لا لاحظوا الآية لا تتحدث عن الاضطرار، حتى الاضطرار الأصل أن لا يأكل الإنسان لحم أخيه، يأكل لحم جيفة ولا يتقدم إلى لحم أخيه ميتا. طيب سأتي، تفتحت نافذة. لاحظ، نرجع إلى ما ذكرته الآن. قال الميت، أيضا ماذا كنت أذكر؟ نعم لاحظ. فهذا الإنسان لاحظوا فيه سلبية كبيرة جدا، وهي ماذا؟ أنه يذكر شخصا آخر ليس له الجرأة ليتحدث أمامه، يذكره في غيبته، لا يذكره بخير وإنما يذكره بسوء، فهو يكشف عيب الآخرين ولا بدل أن يتعاون معهم، فلا يقف أو فلا ينقض على إنسان أمامه ويصارحه ويتحدث عنه مباشرة، وإنما ينقض على إنسان غائب فلا يستطيع أن يدافع عن نفسه ولا يستطيع أن يبين صورته. وهذا يعني مشهد سلبي جدا، يذكرنا ببعض القصص الوارد في السيرة النبوية، كان في إسنادها في كلام قصة سلمان الفارسي مع رجلين، قال إن رائحة نتنة تصدر من فم كل واحد منكما، فقال نحن لم نأكل شيئا، قال أكلتم لحم أخيكم. فلاحظوا هذا المشهد، مشهد استقذار. ما معنى استقذار؟ يصبح هذا المشهد سيء جدا، وهذا مستعمل حتى في الكتابة الأدبية، حتى في السمع البصري الآن، أنهم يعني يصورون مشهدا تصويرا قبيحا جدا، فيصبح الانسان كلما تذكره نفر منه. فهذا المشهد ساذكر مشهدا، هذا التصوير هذا يذكرني بما وقع في الإفك، حادثة الإفك. قال فلان فمهم يصدر عنه رائحة نتنة. إذا كان الإنسان يصدر عن فمه رائحة نتنة يعني سيئة جدا، ماذا يفعل؟ هل يتكلم؟ يسكت، صحيح؟ يسكت. قال هذا الشخص ليس رائحة نتنة، إنه يأكل لحما ميتا برائحة نتنة ويمضغه. ويعني يستبشر بذلك، يعني يأكله بشراهة. كيف المشهد؟ كارثي، صحيح؟ هذا هو المشهد فعلا. الإنسان مجرد يتذكر أنه إذا تحدث عن شخص آخر فكأنه تصدر من فمه رائحة نتنة يسكت، انتهى. إلا يتخبط الشيطان من المس. نعم، بذلك المشهد. هذا مشهد أيضا، مشهد العذاب من ورائه جهنم، ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يصيغه، ويأتي الموت من كل مكان وما هو بميت. هذا مشهد أيضا، مشهد سلبي جدا. نفس الشيء هذا الشخص ليس أكل لحم جيفة متعفن برائحة نتنة ويستعذب ذلك المشهد، إنه يأكل لحم أخيه. لاحظوا الآية، فالآية تعطينا مشهدا سلبيا جدا سيئا جدا. واتقوا الله إن الله تواب رحيم. طيب، سؤال. قال ما مضى؟ نحن نريد أن نفرق بين شيء وشيء. الأصل في المسلم ألا يذكر شيئا سيئا في الإطار العام، إلا أن الغيبة في الحضور الآن حضورا هي الأصل أنها حرام ولا تباح إلا لضرورة، وإذا أبيحت لضرورة فتقدر الضرورة بقدرها. فهم القاعدة هذه؟ يعني محدود. قال فلان جاء قال يستشيرني في زواج ابنته أو أخته مثلا، في فلان، ما رأيك في فلان؟ هل أفتح الملف الصفحة الأولى الثانية الثالثة الرابعة وتتبع، أو أقول له لا يصلح؟ يكفي، صحيح؟ بقدر ما يحتاج لا يصلح. لماذا؟ لأني أعرف أنه في الجانب الأسري لا يصلح، لا يدخل لأنه فعل كذا وكذا وكذا وكذا. قال شخص جاء يبحث عن شريك في حركته الاقتصادية مثلا، فقال أنا أعرف بأن فلان مثلا قال يسرق، يعني يده يعني لا يتحكم في يده، صح هذه العبارة يعني. فيصبح الآن ماذا نفعل؟ قال أذكر عبارة محددة في هذا التجاوز. قال الشاهد مثلا، الشاهد أمام القاضي، الشاهد يأتي الناس يعني القاضي يسأل عن الناس عن هذا الشاهد، هل هو الشاهد المناسب أم لا؟ تلاحظون؟ ثم الشاهد ماذا رأيت وماذا فعلت، يعني سيشهد على حادثة من الحوادث. فهذه الحالات محددة، تلاحظون؟ في حالة أخرى قال فلان مظلوم، فيذكر مظلمته لمن يستطيع أن يرد عنه ذلك الظلم. ففي حالات، يعني عدى الفقهاء 6 حالات في هذا الأمر. طيب، هذا في الإطار العام. لما نرجع إلى التاريخ نحن حينما ندرس التاريخ الإشكال في نظرة الإنسان إلى التاريخ، وإلا فالتاريخ عبرة. الله سبحانه وتعالى يذكر لنا ما حدث وفيما مضى ونستفيد منه. الإشكال أين؟ حينما يصبح الناس يتعاملون مع التاريخ على أنه يرفع من شأن الإنسان أو يضعه، حينما يتعامل مع التاريخ على أنه ينتج عنه العداوة مع شخص أو تقريب شخص، تلاحظون المواقف؟ فيصبح التاريخ في هذه المحطة بالضبط مرفوض، لا ينبغي أن ندخل في هذا الإطار. لماذا؟ لأنه يورث العداوة، يورث النظرة الاحتقار، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول يعني تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. الله سبحانه وتعالى في القرآن يذكر لنا قصص الأقوام السابقين، يذكر لنا ما حدث مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يذكر لنا ما وقع في غزوة أحد من نزول الرماة، هو خطأ صحيح؟ يذكره. طيب ما المقصد؟ مقصد العبرة. فإذا لم يكن هذا المقصد فالأصل السكوت، أن نسكت، خاصة إذا وقع في تاريخ الأمة أمور من الكوارث إن صح التعبير التي لم يستطع الناس أن يستوعبوها أصلا. بالضبط. نعم. أولا لم يستوعبوها، ثانيا من أناس مهما بلغنا درجة من الوعي فإننا لن نصل إلى مستواهم الإيماني. فالأحسن والأحسن والأسلم للإنسان أن يسكت عن هذا. عمر بن عبد العزيز يقول كلام رائع في هذا: تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلنطهر منها ألسنتنا. هذا أحسن شيء. مع هذا أنا لا أقول بأنه لن ندخل في هذا، بقدر ما أقول ينبغي أن نرفع من مستوانا نحن حتى يمكننا أن نستفيد، نأخذ العبرة من غير هذا صعب جدا. أنا أتحدث في الإطار العام لا أدخل في التفاصيل. فالتعامل مع التاريخ يحتاج إلى مستوى. أذكر في هذا الكلام بعض الناس يفتخر، قال فلان لأنه فلان ولأن هؤلاء ولأن هذه الفئة ولأن هذه الطائفة ولأن هذا كذا، ونحن من هذه الطائفة كما كان في تاريخ الأمة الشرفاء. مر عليكم كلمة شرفاء؟ شرفة شرفة على ما فيهم. لاحظوا أنا لا أقزم من شخص من قيمة شخص، ولكن أنا أذكر أنه يعني هذا أليس الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه؟ معروف هذا في الإطار العام، وأنه لا يوجد فرق حقيقي بين فلان وفلان إلا بالتقوى كما تذكر الآية. هذا فاستثمر الكثير من الناس هذا الأمر في حياته، فصار أنا أحسن من فلان، وفئتي أحسن من فئة فلان، وقومي أحسن من قوم فلان، وقوم فلان وضيعون. لماذا؟ لأنه كذا وكذا. نعم، لأنه إذا فعل كذا وكذا نعم فقد سبقه أبوه في هذا وجده. طيب خرجنا عن إطارنا، أرجع الآن. لاحظوا من خلال الصورة، تركز الصورة على شيء مهم جدا وهو ستر الله، أن الأصل في الإنسان الستر، ليس الفضيحة والكشف، ليس الصراحة والوضوح. الأصل في الإنسان الستر، سواء الإنسان أخطأ عمل صالحا نستفيد من ذلك جيد، لكن بالنسبة لأخطاء الإنسان الأصل هو الستر. فإذا ظننت فلا تحقق، وإذا تحققت فلا تتكلم. لاحظوا الخطوات: إذا ظننت فلا تتجسس، إذا تجسست فلا تغتب، وإذا اغتبت فلا تحولها إلى سخرية وإلى لمز وإلى تنابز، لأنه شيء يؤدي إلى شيء. هذا هو الرابط بين الثلاثة الأولى والثلاثة الثلاثة الثانية مع الثلاثة الأولى. نعم. وإذا زعت الضرورة إلى الثلاث فاقصرها بقدرها. نعم بالضبط. لماذا؟ لأن الأصل هو الستر، والله سبحانه وتعالى ستر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن إذا ابتلى أحدكم بإحدى هذه القاذورات فليستتر. ويتحدث هنا عن ماذا؟ عن الفاحشة. فإن من حديث معنى الحديث فإن من كشف لنا، يعني من تحقق عندنا أنه فعل فإننا نحده، لكن الأصل ما هو؟ هو الستر. معروف قصة الرسول صلى الله عليه وسلم مع الغامدي، لا الغامدية، ماعز أنه قال لعلك، لاحظوا لعلك، ما معنى لعلك؟ اذهب اذهب اذهب استتر استتر. هذا الشخص هو نفسه فعل الفاحش. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول له استتر، فكيف بإنسان يتحدث عنه؟ فالأصل أن نستتر قدر الإمكان، وأن يستتر الناس، وفي ستر في علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى فرصة ليتوب الإنسان ويراجع نفسه ويتدارك نفسه. لكن إذا كشفنا تلك الستر فإننا سنرجع إلى العيوب. لاحظوا الآن الآية التي تأتي بعدها، يا أيها الناس، خطاب لكل الناس، إنا خلقناكم واتقوا الله. نعم اتقوا الله، التقوى هي سبب الأساسي للمعالجة الحقيقة. التقوى هي استحضار أن الله سبحانه وتعالى معنا، وأن الله يراقبنا، وأننا سنرجع إليه. هذا هو الذي يجعل الإنسان يلتزم، ولكن تحتاج إلى دربة، تحتاج إلى معونة الحقيقة. لما تكون في مجلس من المجالس ويبدأ الشخص يتحدث بالغيبة، كن أنت سبب في نجاته. قال اسكت، ذكره. الرصاص يقول إني صائم، صحيح؟ قس إني صائم، يعني بالنسبة للصائم. لماذا؟ هو تذكير للطرف الآخر. في نفس الشيء، أنا لا أختاب الناس، أو أسكت، لا تتكلم عن الناس، أو نعكس الأمر، بدل أن نذكر الناس نذكر الله، بدل أن نذكر السلبيات نذكر الإيجابيات. فلاحظوا يصبح الإنسان يشعر أنه يتعامل تعاملا إيجابيا، ويتدرب الإنسان. أعرف بعضهم قليلا ما يتحدث عن الناس. لماذا؟ لأنه اشتغل بنفسه، اشتغل بهمومه، اشتغل بأعماله، لديه أعمال ليس لديه وقت ليضيع، ليس لديه وقت لأتحدث عن الناس. طيب، يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى. ذكر وأنثى معنى آدم وحواء، فالجميع يرجع إلى نفسه الأصل. فإذا كان يرجع إلى نفسه الأصل فهم متساوون في أصلهم، فلا قيمة لأن تقول أنا ابن فلان وابن فلان، فكلنا من ابن من أب وأم واحد. المعنى الثاني، إن خلقناكم من ذكر وأنثى، كل واحد منكم خلق من أب وأم، صحيح؟ سؤال، من منا اختار أباه؟ فيه؟ ومن منا اختار أمه؟ لا أحد، صحيح؟ فمن الخطأ، من الغباء، أنني أفتخر بشخصي بشيء لم أختار، أو أحط من شأن شخص في شيء لم يختره. أضيف شيء آخر، طيب، حتى قال لابد من بعض الله. قال من منكم اختار أن يولد في العاصمة هنا؟ أحد، صحيح؟ ومن منكم اختار أن يولد في تيميمون؟ طيب، أو في تلمسان؟ لماذا أذكر هذا؟ لأنه فيه. نعم، من منكم اختار أن يكون أبيض وليس أسودا وليس أصفرا شنو يعني مثلا، أو أحمرا الهنود؟ من؟ فكأننا ندور في فلك ضيق جدا وخطأ فادح. تذكروا هذا الكلام، يعني لأنه من الغباء في بعض الأحيان قال أنا من تلك المنطقة وليس من تلك المنطقة، أنا من المدينة ولست من الريف، أنا من التل وليس من الصحراء، أنا هذه علامة استفهام. إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا. الشعوب تتشعب منها أو تتفرع منها القبائل، والقبائل أخذت من القبيلة من التقابل، يعني كأنه تنطلق من الشعب تنطلق فئتان، هذه الفئة مقابلة لهذه الفئة فسميت قبيلة. على كل هو تفريع. ما المقصد من هذا التفريع؟ الله سبحانه وتعالى جعل هذا التفريع حتى يعرف الناس أنسبه، حتى يقوم الناس ببعضهم البعض. ما معنى يقوم؟ فيه نفقات، فيه دية العاقلة، فيه الرعاية، فيه التربية، فيه مسؤولية، مثلا يعني أمثلة كثيرة في هذا الموضوع. لذلك الله سبحانه وتعالى رتب حياتنا بهذه الطريقة، فهو الذي رتبها ولسنا نحن. السؤال، ما الحكمة من هذا الترتيب؟ الله سبحانه وتعالى يقول لتعارف، كلمة التعارف ما معناها؟ التعارف أعرف نفسي، من أكون، من الأصول التي جئت منها، لماذا، حتى أعرف مسؤولياتي وأعرف ما عندي من إيجابيات ومن سلبيات. ركزوا على هذا الأمر، إيجابيات وسلبيات. ثم أعرف الطرف الآخر بإيجابياته وسلبياته، فهذا تعارف، التعارف الأول. التعارف الثاني يسمى بتعارف التكامل. ما معنى التكامل؟ أنا لدي إيجابيات أقدمها للآخرين، أكمل الآخرين الذين ليس لديهم هذه الإيجابيات، ولدي سلبيات يكمل للآخرين بإيجابياته. فهم التكامل. هذا من شاء في تفصيل الموضوع عند عبد المجيد النجار. عبد المجيد النجار شهود حضاري للأمة الإسلامية فصل في هذه النقطة بشكل جيد. في التعارف لتعارف. طيب سؤال، كيف يقع التكامل؟ هل بالتركيز على العيوب؟ التركيز على الإيجابيات. نعم بالضبط، التركيز على الإيجابيات. لذلك الآيات التي سبقت كانت تركز على تنهى عن النظر في السلبيات. هذه الآية تعكس الأمر فتنظر إلى الإيجابيات ليقع التكامل والتعارف بين الناس. ثم بعد ذلك الناس لما ينظرون إلى، يتنافسون فيما بينهم، هل ينظرون إلى الإيجابيات فقط؟ لا، التنافس إيجابية وسلبيات. لكن غالبا هذا الشخص يعني بمجرد هذه المنافسة، يعني تستمر هذه المنافسة، ماذا ينتج؟ يصبحون الآن يضعون من شأن بعضهم البعض حتى يرتفع. هذا المنطق موجود في الناس عموما، وهو ماذا؟ أضع من شأن الآخرين حتى يرتفع. نعم، إشكال كبير في واقع الناس. طيب لذلك الآية التي بعدها توجهنا فتقول لا تنظروا إلى بعضكم البعض، انظروا إلى يعني رضا الله بكم. لا تنظروا، يعني يصبح تنافس فيما بيننا ليس باعتبار من منا أحسن، بل من منا أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فيصبح الآن عيوبة المنافسة تزول، لا تهم بالضبط. لماذا؟ لأنه إذا وصلنا جميعا إلى الله فذلك هو المنى، بغض النظر الآن أنا أحسن منك أو أنت أحسن مني، لا معنى لهذا الأمر. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تجدون تفصيل إن شاء الله في هذه النقطة، إن الله عليم خبير. في آخر السورة في شيء مهم جدا جميل نقف عنده، قالت العرب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. لم تؤمنوا، لم يدخل الإيمان في قلوبكم، يشرحها الآية التي بعدها. ولكن أسلمنا بمعنى استسلمنا، وإن تطيعوا الله ورسوله، بدليل أنه استسلمنا الآية التي بعدها، إن تطيعوا الله ورسوله بمعنى إن تلتزموا بهذا الإسلام، لا يلتكم، لا ينقصكم، لا يضيع أعمالكم، لا يلتكم من أعمالكم شيئا، إن الله غفور رحيم. بعد ذلك يتحدث عن الصدق في الإيمان. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله ربا وبسيدنا محمد رسولا نتبعه، ثم لم يرتابوا. ما معنى لم يرتابوا؟ لاحظوا الفعل المضارع، ليس يشكوا. الريبة هنا أدنى درجة شك، لا هي أكثر الحقيقة. الريبة ليست شك، الريبة أشد من الشك، الريبة هي شك مع تهمة في شيء منها. ثم لم يرتاب، ما معنى هذا الكلام؟ أنه كلما جاءهم شك من الشكوك ماذا فعلوا؟ ردوه، ليس ردوه، إنما رسخوا إيمانهم فيزول ذلك الشك، يعني فيصبح هذا الإيمان إيمان راسخ، ليس أنا مسلم لكن أمضي يومين ثلاث أيام في ملتزم بالدين ثم يأتيني بعض الزملاء بعض كذا بعض، فأنا الآن في برودة عن هذا الدين إلى أن أترك ثم أرجع. ثم لاحظوا، هل هذا الصدق في هذا الدين؟ الصدق. ثم لم يرتاب وجاهدوا، كلمة جاهدوا فيها الجهد بذل الجهد، فيه كمال الجهد وهو الطاقة. لماذا؟ في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، وأعز شيء عند الإنسان هو نفسه ثم ماله. أولئك ثم لم يرتابوا جادوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. طيب ركزوا على كلمة الصادقون. صادقون في آية في سورة البقرة تذكر هذا أيضا. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والوفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فماذا نستفيد من آيتين باختصار حتى لا أن الوقت انتهى تقريبا؟ يعني لدينا شيء لنذكره أيضا. ما معنى الصدق؟ الصدق لا يكفي أن تقول لا إله إلا الله وحمد رسول الله. الصدق تحتاج إلى أن تصدق ذلك بعملك، أن تصدق مع نفسك ومع الله في هذا الدين بأنك فعلا مسلم. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن واقعنا الذي نعيشه أنه نسبة معتبرة من الناس قال أنا مسلم. لماذا؟ قال حتى أنال الجنة. لكن الواقع حياتي أريد أن أتمتع، أريد أن أعيش، إذا جاءتني فرصة ماذا أفعل؟ أغتنمها. ثم فمفتاح الجنة هو لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم بعد ذلك دير رأيك في الدنيا. تلاحظون مشكل كبير جدا نعيشه وهو ازدواجية في هذا الموضوع. فأنت هل فعلا مقبل على الله أو مدبر؟ أو أنت تقول أنا فلان فقط. مثلا لدينا طالب لديه بطاقة طالب يدخل الجامعة، لكن هذا الشخص اليوم كامل في الجامعة جالس مع زملائه أو مع زميلاته بين قوسين، هل هو طالب؟ طالب لم يأخذ كتابا، لم يحضر محاضرة. هذا ليس موضوع خاص بكم، ها؟ طيب على كل مقصود من كلامي الآن، لاحظوا هل يصدق عليه اسم طالب أم لا؟ لا يكفي. لذلك يصدق، لذلك الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يركز ينبغي أن يكون دينكم صادقا، تكونوا صادقين. بماذا؟ بأن تحققوا هذا الدين في حياتكم شيئا فشيئا إلى أن تصبحوا صادقين في هذا، ثم بعد ذلك يأتي الامتنان في آخر السورة. طيب الصدق جميل جدا نقف عنده، لكن لم يسعفنا الوقت لنطلع عليه. ذكرنا في المرة الماضية هذا الشكل، ها خلاصة لسورتي الحجرات. سورة الحجرات تذكر لنا ثلاث مراتب في السورة. المرتبة الأولى هي الإسلام بدخول هذا الوفد إلى الإسلام، وبالإسلام يخرج الإنسان من دائرة الكفر والشرك. ثم لا تكفي هذه المرتبة. لماذا؟ لأنه آخر سورة تتحدث عن ماذا؟ تتحدث عن الصدق، تتحدث عن من دخل إلى الإسلام لكنه لم يوفي. فنحتاج لأن نخطو الخطوة الثانية وهي الصدق. وإذا خطونا الخطوة الثانية إلى الصدق فإننا سنتجنب المفاسد بتطبيق ما يريد الله سبحانه وتعالى، وسنجلب المصالح ونتجنب المشقات ونجلب اليسر. طيب هل تكفي هذه الدرجة؟ هذه الدرجة لا تكفي، نحتاج إلى خطوة أخرى وهي درجة الرشد، وقد أشار إليها الله سبحانه وتعالى في الآيات. بماذا؟ كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. لا يكفي أن يقول الإنسان أنا صادق لكنه لديه معاصي ويفعل هذه المعاصي، قال لا بأس هذه صغائر مش، لا، الراشد ليس بهذا الشأن كما تذكر هذه الآية. وتلاحظون التساهل في بعض الأخطاء الصغيرة كالتحقق وعدم تحقق الأخبار أو الكلام في الناس، ماذا يورث؟ يورث نتائج سلبية جدا في هذا الموضوع. التحبيب والترغيب، المجتمع ركزت السورة على أشياء مهمة جدا وهي الأخوة، الأخوة التي تورث في الإنسان التعاون والتكامل مع أخيه والتعارف والستر، ثم لا بد من الصلح بين الإخوة والتصالح بينهم، ولا بد من الستر كما ذكرت، ولا بد من النظر إلى الجوانب الإيجابية وليست السلبية. فذكرت أسبابا للفرقة وهي السخرية واللمز والتنابز بالألقاب وسوء الظن والتجسس والغيبة، ثم ذكرت بالمقابل أن الأصل هو المنافسة في التقوى والتقرب إلى الله، وأن الأصل بين الناس هو التعارف وليس التناكر. ثم الصورة ركزت على جانب مهم جدا وهو مرجعية هذا الدين. ما معنى مرجعية هذا الدين؟ لا بد أن يرجع الناس، لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إلينا من نفسنا ومالنا والناس أجمعين، لا بد أن يكون أحب إلينا من سواهم. بماذا؟ باحترام القائد، بالعودة إليه، أن يكون هو الأول، لا نجعل هوانا هو الأصل ونبحث عن ديننا والفتاوى وكذا بما ينسجم مع هوان، بل العكس. وهذا ما تشير إليه الآية المحورية في السورة وهي قول تعالى لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. الأصل في المجتمع المسلم الستر وليس الكشف، فرب مخطئ يتوب ورب نادم يرجع، ولئلا يتحول النظر إلى الإيجابية وعوام التعاون إلى التوقف عند العيوب وأسباب التباعد. طيب، هذه المطبوعة، أرجو هذه المطبوعة الأصلية، مطبوعة العام الماضي نسوها هكذا. طيب، هذا النسخ بالضبط، جميل، عبارة نسخ أحسن. طيب، سأتركها، يعني خذوها عنه، اتفقوا أي مصور تأخذون منه هذه المطبوعة إن شاء الله. نحن درسنا فيما مضى مدخلا حول التفسير، وعرفنا التفسير والمفاهيم القريبة إليه، ثم ذكرنا الحاجة إلى التفسير، بعد ذلك ذكرنا تاريخ التفسير، التفسير في عهد الرسول، ثم في عهد الصحابة، عهد الأول، ثم العهد الثاني، ثم العهد الإبداع العلمي والتنوع المذهب، ثم عهد الدراسة والتحقيق، ثم العصر الحديث. بعد ذلك انتقلنا إلى أسس التفسير وهي نصوص الوحي، القرآن والسنة، أسباب النزول، اللغة العربية، وضوابط التفسير. هذا ما ذكرنا، صحيح؟ ثم دخلنا إلى السورة، فأنتم مطالبون ب هذه المطبوعة متعلقة بسورة الحجرات فقط. سبق ما سبق، أنتم ارجعوا إلى ما كنتم تدونون، ومن لم يدون فعليه أن يدون. يوجد تسجيلات، من شاء أن يتابع من خلال التسجيلات لا إشكال لدي، مهم خذوا معلومات التي تبنون عليها. بالنسبة لأسئلة الاختبارات، لا بد أن يكون في أسئلة متعلقة بالصورة وأسئلة متعلقة بالمدخل النظري، صح التعبير، حول التفسير. لا أعرف، أرى بعض الأسئلة، أسئلة العام الماضي، هذا صحيح؟ طيب، لا إشكال، ليس لدي إشكال، خذوها وتمرنوا عليها. أنا أريد من الطلبة أن يفهموا، وأعطيكم 20، يعني لا إشكال، ليست العبرة بالنتيجة، عبرة بالأسئلة. من بين أنواع الأسئلة ستكون أسئلة مباشرة وأسئلة غير مباشرة، من بين أسئلة غير مباشرة صحيح وخطأ، هذا لها ودت فيه، صحيح وخطأ ما معنى. سأعطيكم عبارة، ركز في هذه العبارة، إذا كانت صوابا ركز فيها في كل كلمة كلمة، فاكتب بجنبها صحيح إن كانت صواب، إن كانت خطأ اكتب بجنبها خطأ. ها، هذه كلمة خطأ أو صواب، هذه نصف الدرجة تأخذونها، واضح؟ بعد ذلك التعديل غالبا يكون بتحوير كلمة أو كلمتين أو عبارة في نفس، لا أحتاج شرح آخر وكلام آخر، هذا عموما تجدون. لماذا؟ هنا يظهر ذكاؤكم في تدقيق في بعض المعارف. طيب، الصورة الأصل بالنسبة للطلبة أن يحفظوا صورة الحشرات. لذلك فيمكن أن أذكر من بين الأسئلة دلل بالآية كذا، صحيح؟ ست حشرات لا شيء. هل ألزمتكم بصورة البقرة؟ طيب يعني مختصرة والأصل على كل، اتفقنا في هذا؟ إن شاء الله الأسئلة ستكون في المتناول بإذن الله بتوفيق، إن كان فيه أي غموض أو أي تجاوز اعذرونا فيه. توفيق إن شاء الله.